and Sensei Latif, Gojo Satoru. Yo! عين فقط عيني لأرى عين ومن أرى لم ترى عين ومن يرى فليرى عين رأيت نطاقي لم ترى عين فقط عيني لأرى عين ومن أرى لم ترى عين ومن يرى فليرى بإصبع أهزيمه جوجا أستاذ أدير صفا فيه من لا يعلم أن جوجو ثلاث تلاميذ فيه لدي تلميذة حلوة لكن معها شاكوش لدي تلميذ مع كلابه لكن شعره منكوش لدي تلميذ قوي في جسمه ملك الوحوش أستاذ عيوني حلوة ولا تنسى الرموش أنا سنس لطيف لا أعطي قصاص مع تلاميذي أتنزه وأشتري لهم مصاص أكسر كل القوانين لدي قوانيني بنفسي ومن لا يعجبه ذلك ليتقدم ويحاول لمسي الكثير رأى عيني لكن لماذا السكوت لأنه كل من رأى عيني بعدها يموت تدو صفك أعرف أنك كتكوت إن سألتني عن ذوق أحب البنات الكيوت أنا لعنة على اللعنات هل تصدق الكلام إن كنت تريد حياتك إذا انسحب بسلام عين أغطي عيني لأرى عين ومن أرى لن ترى عين ومن يرى فليرى عين رأيت نطاقي لن ترى عين أغطي عيني لأرى عين ومن أرى لن ترى عين ومن يرى فليرى عين رأيت نطاقي لن ترى أقرأ أمام تلميذي أتنمر على ملك اللعنات إن دخلت هذه المعركة لن تعد الأموات لعنة رأسها بالكنسر رأسها بالدوامات إذا دوري أجمع أصابع لأعطيك علامات يريد قتالي بركان أتريدونه مشوي أم ني سأتصل بالمستشفى ألو لا تأتوا فالجثة لم يبقى منها شيء ألست شخصية فزة سأطلق فلاش نأخذ صورة بعد استمتاعك بالمنظر الأسطورة سوف تشعر بالخطورة هذا هو نطاقي تراه لأول مرة مكان لنهاية سعيدة ربما لك هي مرة لا تكلمني عن مكانتك لا يمكنك هزيمتي رأيت إن لمست هذا الولد أعتبر أنك اختفيت تهرب مني العانات روني يلتف يدور رقم اثنان في العالم أنا جوجو ساتورو عين أغطي عيني لأرى